الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم. في تتمة كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية الفصل الذي ذكره ما جاء من السنة في بيان صفة الله تبارك وتعالى، ذكر في آخر هذا قال: وقوله أي ما جاء في السنة كذلك من وصف الله تبارك وتعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا الحديث متفق عليه. ثم قال في نهاية هذا الفصل: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. يعني أذكر ببدء كلام شيخ الإسلام في هذا الفصل، وهو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. ثم ذكر طائفة من الآيات التي نزلت في الصفات، وقلنا أنه اختار الآيات أو اختار الآيات التي نزلت في الصفات غالبا ما ينفيها أهل النفي والتعطيل. ثم أتى أيضا بطائفة من الأحاديث التي تثبت مجموعة من هذه الصفات، فذكر فيها مثلا على يعني سبيل الإجمال، نذكر على سبيل الإجمال نزول الله تبارك وتعالى يعني في ثلث الليل الآخر، عندما يكون ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فرح الله تبارك وتعالى: الله أشد فرحا بتوبة عبده، يضحك الله تبارك وتعالى الضحك، كذلك حتى يضع رب العزة قدمه فيها اللي هي في النار فاس القدم، كون الله تبارك وتعالى ينادي أهل الموقف بصوت يسمعه من قرب وكمن بعد، فهذا عن كلام الله تبارك وتعالى وأن خلقه سبحانه وتعالى يسمعونه، كونه في السماء ذكر مجموعة من الأحاديث، منها حديث الرقية: ربنا الذي في السماء، أو ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. كذلك قول النبي: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، إثبات أن الله في السماء سبحانه وتعالى. كذلك صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأن الله يستقبل المصلي بوجهه سبحانه وتعالى. كذلك سمع الله تبارك وتعالى لدعاء يعني خلقه وأنه قريب من كل أحد، حديث: أيها الناس اربعوا لأنفسكم أنكم لتدعون أصم ولا غريبا، من الذي تدعونه سميعا بصيرا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في آخر هذا ذكر يعني حديث الرؤية، وهو رؤية المؤمنين بأبصارهم لله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة، والنبي شبه يعني هذه الرؤيا وقربها للأذهان بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون ضم تزاحم في رؤيته، يعني كل في مكانه من أهل الجنة يروا ربهم سبحانه وتعالى. وقال: إن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وصلاة قبل غروبها العصر، أفضل صلاتين، وفيها تجتمع ملائكة يعني الرحمة في هاتين الصلاتين، لهم الملائكة الموكلين بالمؤمنين، والذين يسألهم ربهم تبارك وتعالى عند عروجهم فيقول: كيف تركتنا بل، يقول: ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهاتان الصلاتان لما فيه لهما من الشرف، كأن من حافظ عليهما كان أجدر ويعني أحرى الناس بالتمتع برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. باطل باطل، إما أن يكون الإنسان على الحق، وإذا لم يكن على الحق فإنه في الباطل، فماذا مال الحق إلا الضلال؟ كما ذم الله تبارك وتعالى مواقف المنافقين، لأن موقف المنافق المنافقين كانت مواقفهم بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، لا هم مع أهل الإيمان ولا هم مع الكفار، يكون وسط، كما قال جل وعلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإن غلب أهل الإيمان قالوا إحنا كنا معه، وإن غلب أهل الكفر قالوا إحنا كنا معه، فيكونون معه. فهذا الوسط المذموم اللي هو بين الحق والباطل. أما الوسط الممدوح اللي هو الوسط بين في الأمر الواحد، التوسط في الأمر الواحد الذي يكون له طرفان، طرف فيه تشدد وغلو وطرف فيه تفريط، كما مدح الله تبارك وتعالى مثلا أهل الإسلام في إنفاقه، فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فالإسراف والتبذير هذا طرف، والتقتير والشح هذا الطرف الآخر، والتوسط هو المطلوب، التوسط في الإنفاق هو المطلوب، وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا بين هذا وبين هذا. فأمة الإسلام وسط بين الأمم، أولا هم وسط بين الأمم بمعنى أنهم عدول، لأن الوسط يأتي بمعنى العدل، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا يعني عدولا، تشهدون بالحق، ولذلك أخبر النبي بأن هذه الأمة تشهد على كل الأمم، تشهد لنوح على قومه وليهود على قومه ولصالح على قومه، يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كل الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعدون. كذلك في أبواب الاعتقاد كانت هذه الأمة وسط بين الأمم، فهم وسط بين يعني عناد اليهود وتركهم للحق وبين ضلال النصارى، هداهم الله تبارك وتعالى إلى يعني الصراط المستقيم. كذلك في بعض الأقوال مثلا القول في عيسى، حقيقة عيسى فرط في حقه اليهود حتى جعلوه ونسبوه إلى الزنا وعمي عياذا بالله، وغال فيه النصارى حتى جعلوه هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة هداها الله تبارك وتعالى لاعتقاد الحق، هو الاعتقاد الوسط بين هؤلاء الجفاة وبين هؤلاء الغلاة، وهم أن نعتقد أنه عبد الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم من شهد وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. فهذا الاعتقاد الوسط، الوسط بين تفريط اليهود في عيسى وبين غلو النصارى فيه. وكذلك في أبواب الأعمال، فإن هؤلاء يعني اليهود علماء رسوم وتمسك بظاهر الأمر وترك حقيقته، والنصارى غلوا في باب العبادة حتى يعني خرجوا إلى يعني الرهبانية التي ابتدعوها. هؤلاء كذلك ماديون دنيويون، وهؤلاء غلبوا الآخرة، فهؤلاء شت من هنا وشت من هنا، هذه الأمة يعني أمة وسط. يقول كما أن أهل الإسلام وسط في الأمم، فإن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الإسلام. ثم ذكر أمثلة بعد ذلك، قال فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. يعني في صفات الله، صفات الله قضية الحق فيها ما بينه الله تبارك وتعالى، أن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. في ناس من فرق الإسلام غلوا في يعني نفي التشبيه حتى نفوا صفات الله تبارك وتعالى، في زعمهم أن كل صفة يثبتونها لله إنما يعني وتكون هذه الصفة يعني قد وصف بها المخلوق، فهذا تمثيل لله تبارك وتعالى، فنفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات. وآخرون غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تبارك وتعالى ومثلوه بخلقه، هذه الأمة وسط، فقد نؤمن بصفات الله ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فأصبحوا وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل اللي هم الجهمية، وذكرنا نسبة الجهمية إلى جهم بن صفوان، وأن هذا أول من قال يعني في أهل الإسلام بنفي الصفات، وأهل التمثيل المشبهة. هذا باب. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على فعله وأنه يفعل ما يعني أجبر عليه، وأن أفعال العبد هذه لا حيلة له في الخروج منها، هي قد يعني أجبره الله عليها وفرضه عليها ولا حيلة له فيه. فهو مثله كمثل الريحة الريشة في مهب الرياح. قال الريشة التي تكون ضعيفة هذه في مهب الرياح، فإن الرياح حيث شاءت سارت تسيرها معه، لا طاقة للريشة بأن يعني تخرج عن هذا المسار. فقال الإنسان على هذا النحو. فهؤلاء الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان لا خيار له في فعله وإنما هو مجبور على فعله، ونسبوا كل هذه الأفعال التي يفعلها يعني المخلوق إلى الله تبارك وتعالى. والقدرية اللي هم نفاة يعني نفاة القدر، الذين قالوا إن الله إن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يشاء ما يشاء وهو يفعله، والقدرة هذه هي التي يعني القدرة هو التي هو خارق هذه القدرة وهو الذي يفعل يعني ما يريد. فأخرجوا أفعال الخلق عن يعني بعضهم عن علم الله اللي هم الغلاة فيها، وبعضهم عن إرادته ومشيئته، وسبحانه وتعالى قالوا لم يرد هذا لم يرد الشر ولم يشاءه ولم، وبالتالي جعلوه يقع هذا الشر في ملكه رغما عنه سبحانه وتعالى. طبعا أهل السنة والجماعة هم وسط في هذا وهذا، يقولون إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ويقولون بأن العباد كذلك المكلفون لهم مشيئة ولهم قدرة، وأن هذه المشيئة والقدرة هي في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنهم محاسبون على أفعالهم، وفعلهم الذي يفعلوه وهو منسوب إليهم ينسب إليهم. فهو الذي العبد هو الذي يصلي، هو الذي يسرق، هو الذي يزني، وينسب إليه عمله، وبالتالي هو منسوب إليه، وهذا مناط التكليف. لكنه لا أحد لا يوقع يعني فعله رغم عن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فأهل السنة والجماعة هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية وبين القدرية. قال وغيرهم، لأن القدرية دخل فيهم كذلك، يعني من في ناس تجمعوا بين القدر والتجاهم ونفي الصفات مثل المعتزلة. فالمعتزلة قدرية في باب أفعال الله، وجهمية في باب الصفات. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وعيد الله، الوعيد ضد الوعد، الوعيد هو الإخبار بما يسوء تهديد، والوعد هو الإخبار المستقبلي بالخير. فالوعيدية هم الذين قالوا بأن من توعده الله تبارك وتعالى على فعل كبيرة فإن هذا الوعيد لا بد أن يقع، وإذا يعني مات غير تائب من هذه الكبيرة فإنه يخلد في النار خلود الكفار. فالوعيدية قالوا بخلود من فعل كبيرة خلود الكفار، وأخرجوه كذلك من مسمى الإيمان، فقال يخرج من مسمى الإيمان ويدخل في باب الكفر وهو مخلد في النار. كل من فعل كبيرة ومات على هذه الكبيرة، وإن كان يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأن أهل الصلاة، لكن فعل الكبيرة هذه يخلده في النار. هذا قول الخوارج، وهم من الوعيدية، هؤلاء يشملهم لفظ الوعيدية، وهو قول المعتزلة. والمعتزلة فرقوهم فقط في التسمية. المعتزلة يقولون لا نقول أنه كافر، وإنما نقول أنه في منزلة بين منزلة الكفر والإيمان، له مؤمن ولا كافر، نقول في منزلة بين المنزلتين، لكنه مخلد في النار. فكلهم قالوا بخلود أصحاب الكبائر في النار، لهم المعتزلة والخوارج، لكن الخوارج يسموه كافرا والمعتزلة لا يسمونه كافرا ولا مؤمن، لا تقنع للفظ الإيمان ولا. فهؤلاء هم يعني الوعيدية. وأما المرجئة فإن المرجئة درجات. المرجئة قالوا إن الإيمان المدخل للجنة بغير عقوبة هو الذي يقول من قال بلسانه لا إله إلا الله وشهد هذا بقلبه فهذا مؤمن كامل الإيمان وهذا يدخل النار. بعضهم قال بأن المعاصي تركا للطاعات وفعلا للمحرمات ما دام في عند لا إله إلا الله وهي بقلبه فهذا لا تضره، لا يضر مع الإيمان معصية. ومنهم طائفة أرجعت يعني أخرجت الإيمان من الأعمال من مسمى الإيمان، وقالت من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله واعترف بقلبه وإن لم يعمل خيرا قط فهو ناجي داخل الجنة، وإن ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر ما عمل شيء من أعمال الإسلام لله، ولو فعل كل يعني المعاصي اللي هي غير الكفر فإنه كذلك يعني هذا يعني يعني كذلك أنه من أهل الإيمان وهو وأن الإيمان لا يلزم فيه العمل. طبعا هذا فهذا أقوال من أقوال المرجئة وهم كما ذكرنا على يعني درجات، منهم من جعل الإسلام فقط نطق اللسان، ومنهم من جعل نطق القلب فقط، ومنهم من جمع بين اللسان وبين القلب، ومنهم من قال لا يضر مع الإيمان هذا معصية قط، ومنها قال تضر المعاصي لكن يدخل الجنة بعد ذلك، تضره المعصية تركا للواجبات وفعل المحرمات لكنه مؤمن يدخل الجنة. أهل السنة والجماعة بين هؤلاء المرجئة وبين الوعيدية، فأهل السنة والجماعة يقولون العمل جنس العمل يعني شرط في صحة الإسلام، وجعلوا الصلاة من هذا الجنس لا بد أن يصلي، وأجمع الصحابة على هذا، قالوا من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولكنه لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل شيء من أعمال الإسلام فهو كافر، قالوا هذا كافر ليس بمؤمن ما دخل في الإيمان هذا وهو كاذب في دعوة الإيمان، فجعلوا العمل جزء من الإيمان هذا أول شيء. فالفرق الأساسي بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الإرشاء أن أهل السنة جعلوا العمل جزء وجنس العمل جزء من الإيمان، وأما المرجئة لا أخرج العمل إما من مسمى الإيمان وإما من الحساب بالكلية، ومعنى أنه من مسمى الإيمان يعني أن عندهم من شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بلسانه وفي قلبه وإن لم يعمل خيرا قط فإنه يدخل الجنة في نهاية المطاف، فهذا لا شك أنه مخالف لاعتقاد أهل السنة فيها. كذلك أهل السنة والجماعة خالفوا الوعيدية وإنما قالوا بجنس العمل الذي يدخل الإيمان، أما الوعيدية فإنهم قالوا بالعمل كله، إذا ترك فرض يبقى مخلد في النار وإذا فعل كبيرة يخلد في النار، فخالفهم أهل السنة والجماعة فقالوا لا ممكن يترك بعض الفروض ويترك بعض هذه ويفعل بعض الكبائر ويموت غير تائب منها ويدخل الجنة في النهاية، كما في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله فسيدخل من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فأهل السنة والجماعة يخالفون الواعدية في أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار وإنما هذا أمره إلى الله يوم القيامة، إما أن تكون له حسنات مكفرة وإما أن يعفو الله عنه بشفاعة الشافعين كما في الحديث شفاعة الأهل الكبيرة أمتي فيخرج بالشفاعة كما جاء في حديث الشفاعة أنه يسقط ناس من المؤمنين عن الصراط ثم يشفع فيهم إخوانه يقول يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول لهم الله ادخلوا النار فما وجدت في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجوا الناس وسقطوا عن الصراط بمعاصيهم، فقالوا إن المعصية غير المعصية الكبيرة غير الكفر لا تخلد صاحبها في النار، وإنما هذا يوم القيامة أمره إلى الله، فإما أن يعفو الله عنه وإما أن يعذب في النار وقت ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، لكن لا تخلده يعني في النار خلد الكفار، وإنما الذي يخلد في النار هم الذين ماتوا على الكفر فقط، الذين ماتوا على الكفر والشرك. فأصبح أهل السنة والجماعة في باب الوعيد وسط بين المرجئة الذين فرطوا وجعلوا الإسلام مجرد شهادة باللسان فأدخل المنافقين كلهم في الإسلام، لأن المنافق ممكن يقول باللسان أنه مسلم، وبين الخوارج الذين قالوا بأنه لا يكون مؤمنا إلا إذا فعل كل أعمال الإسلام، فإن ترك عمل من هذه الأعمال الواجبة كفر، وإذا كفر خلد في النار. فهذا أهل السنة والجماعة وسط يعني في هذا الباب بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، لأن القدرية من المعتزلة وغيرهم يرون أن يعني فاعل الكبيرة هو مخلد في النار، وإن كانوا يعني لا يسمونه كافرا وإنما يسمونه في منزلة بين المنزلتين. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين يعني في واحد يسميه مؤمن أو إن هذا مسلم. الحرورية ينفون عنه عن المسلم لفظ الإسلام بمجرد ارتكاب كبيرة يطلعوا له الكفر، فهؤلاء يشدوا من هنا هم، والمعتزلة كذلك يقولون ما نقول مؤمن، نقول في منزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة والجهمية، المرجئة والجهمية يقولون هو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يفعل أي شيء، فيقول عن من شهد بلسانه وفعل بقلبه، طبعا عند الجهمية يقولون من شهد بلسانه خلاص أنا مؤمن، مؤمن كامل الإيمان، فيجعلون مجرد شهادته باللسان وإقراره بقلبه وإن لم يعمل شيء من العمل يطلقون عليه أنه كامل الإيمان، ويقول إيمان شيء واحد، إيمان أكثر واحد من المؤمنين كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر وكإيمان الملائكة أنفسهم، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فما دام مصدق بقلبه يصير مؤمن كامل الإيمان. أهل الإيمان أهل السنة والجماعة لا، في هذا الباب لا. أولا لا يسلبون اسم الإيمان عن فعل الكبير كما فعلت المعتزلة، يعني ما يسلبون عنه اسم الإيمان، فإذا كان سرق أو زنى أو فعل كبيرة لا يطلقون عنه اسم الإيمان، يقولون يبقى مؤمن لكنه قد يسمى فاسق، كما سمى الله تبارك وتعالى في الذين مثلا رموا عشقر وأولئك هم الفاسقون، في من يرمي يعني وقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فيسمى فاسق فسق غير يعني مخرج من الملة، فالفسق سمى فاسق سمى ظالم ونحو ذلك من الأسماء، لكنهم لا يكفرونه به، يقول إن هذا ظالم أو إن هذا فاسق، ولكن لا يخرجونه من مسمى الإيمان بفعل الكبير. وكذلك لا يقولون بأنه مؤمن كامل الإيمان وإن فعلها، فإذا كان زاني أو سارق أو كذا ما يقول أنه مؤمن كامل الإيمان، لا يقول مؤمن جمع بين الإيمان وبين الفسق، فعنده فسق عنده فجور عنده ظلم، فيجعلون في مسمى الاسم هذا، ولا يطلقون يعني اسم الإيمان اللي هو المطلق إلا لكذلك يعني من لم يعني تشب إيمانه شائبة من هذه الكبائر تخرجه عن هذا المسمى إلى يعني مسمى الفسق. فأهل السنة والجماعة في الأسماء في أسماء الإيمان والدين هم وسط بين الحرورية، عرفنا الحرورية أنهم على طول بمجرد واحد عمل كبيرة يقولوا كافر، المعتزلة واحد عمل كبيرة مسلم عمل كبيرة يقولوا هذا لا كافر ولا مؤمن، لا نشهد له بالإيمان ولا بالكفر، في منزلة بين المنزلتين، لكن هو مات عليه مخلد في النار، كلهم في الخلود في النار مستويين فيها. وأما المرجئة والجهمية يقولوا مؤمن كامل الإيمان حتى وإن كان من أهل الفسوق ومن أهل الظلم ومن أهل الاتيات، وعندهم خلاص مدى مشهد الليل الله هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة وصلت فيها. يقولون قد اجتمع مع الإيمان فسق، قد اجتمع مع الإيمان ظلم، قد اجتمع كل مؤمن ظالم، مؤمن لكنه فاسق ممكن. فإذا يعني خالفوا وأصبحوا وسط يعني في مسمى هذه الأسماء. الشيخ محمد الدرهاج قال بعد ذلك: وفي باب أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج، أيضا هم يعني في الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة الذين كفروه إلا ثلاثة وإلا خمس، فإن الرافضة ناصبوا أصحاب النبي العداء وقالوا إما كانوا كفار مع الرسول منافقين، وإما أنهم ارتدوا كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبقى منهم على الإسلام إلا ثلاثة أو خمس، وأنهم كلهم يعني مرتدون، فسلبوا لفظ الإيمان والخيرية و يعني شرف الصحبة لمن شاهد في سبيل الله وقام ونصر وعز الله تبارك وتعالى به الدين، وتركوا كل هذا، تركوا كل هذه الآيات، ووصفوا رسول الله بإيه، أصحاب الرسول بأقبح الصفات، بالكفر والنفاق، وحملوا على كل واحد منهم يعني كتب كاملة من السباب والشتائم واللعن الدائم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء طرف أهل الجحود وأهل النكران وأهل يعني الزندقة والطعن في الدين. والخوارج طبعا شابهوا الرافضة في باب تكفير الصحابة من وقت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فإن علي بن أبي الخوارج يوالون يعني الصحابة ويوالون علي إلى موقعة النهروان، وبعد موقعة النهروان يجعلونه يكفرونه ويكفرون سائر المؤمنين بالمعصية. فهذا في موقفهم من الصحابة، هنا الموقف هذا شابه هذا الموقف. لكن يختلف الخوارج كذلك مع الرافضة، أن الرافضة أتوا لبعض يعني أصحاب النبي وغلوا فيهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطوهم صفات الألوهية والربوبية وكل يعني صفات الخلق والتشريع وكل ما هو لله تبارك وتعالى أعطوه له. والخوارج كذلك جفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا في العموم إنهم يعني هم رجال ونحن رجال، ولم يأخذوا العلم عن يعني عن أكثره، وجفوا فيهم يعني جفاء عظيم. فالحقيقة هنا قول الشيخ هنا: وفي باب أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج، مو دقيق يعني، هذا وصف يعني مو دقيق، لأن الرافضة والخوارج يعني ليسوا طرفين في, في, في, في الأمر، وإنما يتفقون في بعض الأمور، يعني في بعض الأمور يتفقون في بالنسبة للصحابة، وإن كان في أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني يصدق هذا في علي فقط يعني رضي الله تعالى عنه، فإن في علي بن أبي طالب الخوارج يعني كفروه وسبوه ولعنوه أشد اللعن وقاتلوه وقالوا نحن نواليه قبل النهروان، وأما بعد النهروان وبعد أن قاتل أصحاب الحق فقد كفر وخرج من الدينون منه. وأما الشيعة في باب علي بن أبي طالب فإنهم ألهوا، طبعا بعضهم الشيعة الأولى اللي هي شيعة السنة اللي كانوا من أهل السنة، هم شيعة علي الحقيقيين، كانوا يفضلونه على عثمان بعضهم، وهذا من أهل السنة، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وإن كان طبعا الصحيح تفضيل علي، تفضيل عثمان على علي كما قال الإمام أحمد: من فضل يعني عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، فإن المهاجر والأنصار اجتمعوا على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن على كل حال من قدم يعني عليا على عثمان فلا بأس، هذا قد فعله يعني بعض الصحابة، كذلك كثير من الصحابة وقفوا مع علي وحاربوا يعني معه، حاربوا معه أهل الجمل، حاربوا معه يعني الخوارج، حاربوا معه أهل الشام، وفي كل هذا كان الحق كان معه، كان الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه شيعة السنة، هذه الشيعة السنية شيعة علي. وأما الذين فضلوا علي على أبو بكر الصديق هذا رفض، هذا رفض ولم يفعله أحد، وهذا ضد علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من فضلني على أبو بكر جلدته حد المفتري، وصح عنه من 80 وجه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. نعم. نعم. في حديث البخاري أن ابنه محمد سأله يعني أنت أفضل أبو بكر، فقال له أبو بكر أفضل، ثم قال له أنت أفضل من عمر، قال عمر أفضل منه. يقول ثم خشيت أن يعني أذكر رجلا ثالثا فقال يا بني إنما أنا رجل من المسلمين. هذا حديث البخاري. وكان يقول وهو على منبر الصوفة من فضلني على أبو بكر جلدته حد المفتري. فهذا فكل من فضل علي على أبي بكر فهو رافضي، هذا ليس شيعيا، ليس من شيعة علي، لأن علي ما كان يفضل نفسه على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، هذا بدون الحط في أبي بكر. أما الذين يحطون في أبي بكر ويرفضونه فهذا غلو في الرفض، غلو في الرفض. وهؤلاء قد يعني لعنهم يعني آل بيت النبي كزيد بن علي الذي جاءه أنصاره فقالوا له يعني ما تقول في أبي بكر وعمر، فقال أترد عنهم، وكان أبي وجدي يتردون عنهم، فرفضوا انفضوا عنه، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضا من هذا. فهؤلاء يملعون هؤلاء الذين يفضلون يعني أبي علي بن أبي طالب على أبي بكر. أما الذين يعني يعطون علي بن أبي طالب صفات يعني الربوبية والألوهية ويقولون كان يحيي ويميت ويعلم الغيب و يتحكم في ذرات هذا الكون ويعرف، فهذا ولا زنادقة، هذول ما هم ليسوا لا يدخلون يعني في باب أهل الإسلام. فقول الشيخ هنا إنهم في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج في مسألة علي، مش في كل الأصحاب، يعني الكلمة ما هي ليست دقيقة تماما، ليست دقيقة في هذا، وإنما في قضية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فالخوارج يكفرونه والشيعة يؤلهونه، وأهل السنة والجماعة يوالونه، يروا أن علي بن أبي طالب هو ولي الله تبارك وتعالى، وهو رابع يعني الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو يجب أن نواليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن يعني والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فحب علي إيمان وبغضه نفاق، ويجب موالاته. فأهل السنة والجماعة يوالونه ولا يؤلهونه، لا يؤلهونه ويخرجونه عن يعني عن منزلته كما فعلت الشيعة، ولا يكفرونه على النحو الذي فعلته الخوارج. هذه خلاصة لهذا. والحقيقة أن هذه الفقرة وهي أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في هذه الأبواب، كلام عظيم جدا ودقيق، وهو يبين منهج أهل السنة والجماعة، وأن فرق الإسلام منهم من يأتي في الأمر الواحد، منهم من يشد وتطرف وتشدد، ومنهم من يشد إلى الناحية الأخرى بتنطع و يعني بتساهل وتفريط حتى دي. مثل يعني المرجئة لما فرطوا في الإيمان حتى جعلوا الإيمان مجرد كلمة، فهذا تفريط. وأولئك فرطوا بأن جعلوا الإيمان كل أحكام الدين، من لم يترك من ترك واجبا من واجبات الدين فقد كفر. فهؤلاء يشدوا يعني هذه الجهة، وهؤلاء تطرفوا إلى هذه الجهة، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في هذه الأمور. بعد أن ذكر الشيخ الإسلام هذا قال بعد ذلك: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عليه. فأجمل يعني ما ذكره من يعني الآيات والأحاديث، وأنه يدخل في الإيمان بهذه الآيات والأحاديث الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله. والتواتر اللي هو الخبر الذي يأتي من جهات متعددة، يستحيل تواطؤهم عن الكذب. فتعريف الخبر المتواتر هو الذي ينقله مجموعة من يعني الرواة، يستحيل أن يكونوا قد تواطؤوا على الكذب واجتمعوا، أو أنه كذلك يعني يبعد عليهم الخطأ، فإن الخبر المتواتر بعيد عن الخطأ. ولذلك قالوا أنه يفيد العلم القطعي الذي لا يمكن أن يكون يتطرق إليه الشك، الخبر المتواتر. فقال تواتر عن الرسول، وبعدين أجمع عليه سلف الأمة، والإجماع لا شك حج، وسلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أنه كل هذا مجمع عليه. يعني في القرآن الآيات الكثيرة، يعني سواء آيات ينزل ما ينزل من الله، ما يعرج إليه في السماء، أنه في السماء كيف يعني أكثر من 1000 موضع تبين أن الله في القرآن، تبين أن الله في السماء. وتواتر عن رسول أجمع عليه الثلاثة أمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش. باعتقاد هذا علي على خلقه، وجاء أن هذا العلو يعني دون أن يكون هناك يعني ممثل بين الخالق والمخلوق، لا يعتمد الله تبارك وتعالى يعني على عرشه أو على شيء من مخلوقاته كاعتماد الإنسان على يعني ما يستوي عليه، فهو باين من خلقه سبحانه وتعالى، علي على عرشه، علي على خلقه فوق سبع سماوات، وسبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. وقيل بمعنى أنه معهم أينما كانوا، يعني هذه المعية يعني معية صفات وليست معية ذات، معية صفات يعني بصفاته معهم سبحانه وتعالى، بسمعه، ببصره، بعلمه، لا يخفى عليه شيء مما هم عاملون. وكذلك يعني معية القرب من خلقه، وذلك أن الخلق بالنسبة لله تبارك وتعالى كخردلة في يد الإنسان، كما في قول الإمام ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. وقد قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا ذكر هنا شيخ الإسلام قضية استوى الله في السماء وعلوه على خلقه وكونه معهم في كل مكان، لأن هذه القضية هي القضية الأساسية والمركزية في مسألة الصفات، وهي ما يحاول يعني مؤولة الصفات أن ينفوه. أكثر ما توجه إليهم في النفي وفي التأويل هي هذه القضية: علو الله تبارك وتعالى على خلقه فوق سبع سماواته، وكذلك يعني تحريف معنى أن الله تبارك وتعالى يعني مع خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال بأن الله تبارك وتعالى، قال الشيخ الإسلام: كما جمع بين ذلك، يعني جمع الله تبارك وتعالى بين ذلك، بين كونه فوق سبع سماواته وبين كونه قريب من كل أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: هذه الآية جمعت هذا، جمعت هذه القضية، وهي قضية أن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وأنه قريب من كل خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مع خلقه جميعا. فقول الله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلق إيجاد وخلق تقدير، يعني أوجدها من العدم، وهو الذي أبدعها وقدر كل شيء فيها على نحو المقدر العظيم الذي هي فيه، سواء تقدير ذوات وخصائص كل جزئية من هذه السماوات، وكذلك تقدير حركة هذه السماوات والتصريف، الشمس والقمر والحسبان، بحساب دقيق في حساب حركة والتصريف، كل يعني في فلك يسبحون، وكذلك تقدير هذا الخلق يعني بكل خواص ذات هذه المخلوقة. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. طبعا استواء الله تبارك وتعالى على عرشه ثم هنا بمعنى يعني وفوق ذلك، وإلا ليست معنى ذلك أن الله بدأ الخلق ثم كان الاستواء، الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماء، فالعرش مخلوق قبل السماء الأرض على الصحيح، كما في حديث قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني سأل ورد اليمن قالوا: أخبرنا عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فعرش الله تبارك وتعالى موجود قبل خلق السماء والأرض. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، إذن بالنسبة للأرض علم، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقالوا معكم هنا معكم بسمعه وبصر، يعني معنى الصفات وليست معنى الذات، بمعنى أن ذات الله تبارك وتعالى ليس ذات المخلوق داخلة في ذات الله تبارك وتعالى، وإنما معية الصفات بدليل قوله تبارك وتعالى والله بما تعملون بصير، بدليل قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، لم تعلم وقال الله بكل شيء عليم، لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، فبدأها بالعلم أن الله يعلم وختمها بالعلم قال والله بكل شيء عليم، ليبين أنه مع الثلاثة ومع الأربعة ومع الخمسة ومع الأكثر ومع الأقل، معهم بعلمه سبحانه وتعالى. فهي معية الصفات وليست معية إيش ذات. لذلك قال شيخ الإسلام بعد ذلك وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، اللغة لا توجب هذا، أنه مع لا تشترط مع أنه مع لابد يكون معية الذات، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن سلف الأمة أجمعوا أن الله مستوى على عرشه وأنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى وسمعه وبصره وليس معهم بذاته جل وعلا، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق مفطورين أن يعني توجه قلوبهم إلى السماء، عندما يذكر الله تبارك وتعالى وين تتوجه القلب؟ يتوجه إلى السماء، أن الله في السماء، ما يتوجه القلب لأنه أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أو في داخل هذه الغرفة أو داخل هذا، ما يتوجه القلب إلى، فإن الله فطر العباد على أنه بمجرد ما يخطر يعني ببالهم الله جل وعلا أو يذكر الله فإن قلوبهم على طول تتوجه إلى السماء، فالله تبارك وتعالى في السماء. فقال أيضا هذا إنه لا توجب اللغة أن مع يعني معية الذات، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة الشيء الثاني، وخلاف ما فطر عليه الله الخلق الشيء الثالث. ثم ذكر هنا آية، ذكر كلام ذكر شيخ الإسلام يعني قضية تقرب المعنى، قال بل القمر آية من آيات الله، هو خلق صغير وهو من أصغر مخلوقاته وهو في السماء، موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، فإن المقيم والمسافر في كل جنبات هذه الأرض الواسعة يرى أن القمر معه، وإذا مشي يسافر يسافر يشوف أن القمر معه ما يختلف، وكيف هو يعني شيء صغير، هذا مخلوق صغير مالي. فلله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى فوق عرشه لكنه قريب من كل خلقه سبحانه وتعالى، فهو معهم أينما كان جل وعلا. فضرب المثل فوق العرش رقيب على خلقه، فهو كان فوق عرشه إلا أن بصره وسمعه سبحانه وتعالى في كل مكان، لا يخفى عليه شيء من كل مخلوق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء، يعزب يغيب يعني لا يغرب عن سمعه وبصره مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فهو يقول وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم، مهيمن عليهم بمعنى أنهم تحت قهره وتحت سيطرته، ما في شيء يستطيع أن يخرج ويفلت عن إرادته وعن أمره سبحانه وتعالى، مطلع إليه ناظر إليه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، إلى غير هذا من معاني ربوبيته، كأنه المتصرف فيهم، أنه مالكهم، أنه الذي يحييهم، أنه الذي يميتهم، أنه الذي يطعمهم، أنه كل شيء، بل نومهم وقيامهم كلهم بأمره سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جراكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجرهم، يقول بسمك اللهم أموت وأحيا عندما يموت، وإذا قام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا كل تصريف العباد إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، فالله فوق عرشه ولكنه بربوبيته سبحانه وتعالى، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يغرب لا يعزب ويغرب عنه شيء من أعمال خلقه، بل هو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. هذه القضية نقدر نقول أنها قضية أساسية في مسائل الصفات المركزية، بعد مسائل الصفات بعد ذلك فرع منها القضية، يعني كل بعدين قضية تانية مثل الرحمة والإحسان والضحك والمجيء والنزول، هذه قضايا تتفرع منها القضية، قضية أساسية. القضية الأساسية أن الله تبارك وتعالى فوق عباده سبحانه وتعالى مستوى عرشه يعلم جميع شؤون خلقه سبحانه وتعالى، هذه قضية رؤسية، القضية المركزية الأساسية في مسألة يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وإثبات صفاته، وكل القضايا التي تأتي بعد ذلك هي تابعة لهذه القضية. ثم قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني كون الله فوق سبع سماواته حق، وكون الله مع عباده حق، كل حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، الظنون الكاذبة التي قد تتخيل صورة من الصور وكيفية من الكيفيات، لا، فهذا الكلام نؤمن به على حقيقته ولكن لا نكيفه ولا نعطيه بخيالنا صورة وكيفية معينة، أقول الله وجوده فوق عرشه على هذا النحو أو نزوله على هذا النحو أو علمه على هذا النحو، فيصان عن الأوهام أو الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل، نعم، فهذه من الظنون الكاذبة، أن السماء تقل يعني أنها هي الحاملة له، هي التي تحمله وهي والله محتاج إليها كما شأن المخلوق للمخلوق، تعالى الله عن ذلك، فإن المخلوق مثلا في الأرض الآن تحملنا احنا فوقها، والله جعلها لنا كذا مثل يعني فراش لنا ومهاد لنا وهي تقلنا وتحملنا، فلما نقول احنا قاعدين على الأرض أو مثل الأرض، نعم اعتماد مخلوق على مخلوق، وبدون الأرض التي تحتنا يصير هاوية ما هي، أما الله سبحانه وتعالى يصان عن هذا الظن أنه فوق عرشه كما المخلوق فوق المخلوق، إذا قال أن الله تبارك وتعالى في السماء ليس وجوده في السماء كوجود المخلوق وجودنا نحن مثلا في الأرض، كما يقال كذلك استواءه على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، مثل استواءنا عندما نستوي على ظهور يعني الفلك أو على ظهور الإبل أو ظهور على الله عنه، فيصان هذا أن يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى. قال: مثل أن يقال، قال: ولكن يصان يعني هذا المعنى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل، تظل يعني أنها فوقه، وأن الله تبارك وتعالى في السماء بمعنى أنها داخل فيها، وأن السماء تظله بمعنى أنها تغطيه، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، وهذا باطل، يعني كون السماء تقله أو تظله الله تبارك وتعالى وسع في المكان استوت الأرض كلها داخل الكرسي، كما جاء في الحديث: ما استوت الأرض يعني في الكرسي إلا كحلقة في فلان، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلان، فالله الذي وسع كرسيه، وابن عباس يقول: الكرسي موضع القدمين، كل استوت الأرض هي في كرسي الرب تبارك وتعالى، فكيف بقى تقله السماء أو تظله السماء، تعالى الله عن ذلك، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، فهو الذي يمسكها عن الزوال، إمساكها في مداراتها ومساراتها وأماكنها ورفع هذه السماء، الله هو الذي يمسكها، مش هي ما هو يعتمد عليها وهي تمسكه وهو يعتمد عليها، تعالى الله عنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما جاء في يعني الآية: ويمسك السماء نفسها في جزء من آية أن تقع الأرض إلا بإذنه، قال جل وعلا ومن آياته، ذكر هذه الآية، أن ذكر شيخ الإسلام على ما يستدل به هنا هذه الآية يستدل بها، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض يعني. فقيام السماء يعني في نصبها في أماكنها وكونها في أفلاكها هذه بأمره، والأرض يعني في مكانها وفي فلكها وفي ليلها ونهارها، الله تبارك وتعالى هو يمسكها سبحانه وتعالى وهو الذي يسيرها، فلا تقوم إلا بأمره سبحانه وتعالى، أمره الكوني القدري. ذكر هذه القضية المركزية في أول شيء، أول قضية بعد ما ذكر الآيات والأحاديث، قال دخل فيما ذكرناه من الآيات والأحاديث هذه القضية، لقضية كون الله تبارك وتعالى فوق سبع سماواته وأنه قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية من أعماله. ثم يذكر هذه الدرس الخامس إن شاء الله. وسعها بمعنى أنه يعني سواس الأرض يعني الكرسي محيط بها، نعم. يعني أن الكرسي أكبر من سواس الأرض، وسواس الأرض بالنسبة للكرسي شيء صغير، فجاء في الحديث أنه سواس السبع والأراضين في كرسي الرحمن كخردلة أو كحلقة في فلة، صغر سماوات الأرض بالنسبة إلى كرسي الرب سبحانه. الحمد لله رب العالمين. بعد سؤال آخر. السماء المقصود فيها يعني أرض السماء أم هي طول الأرض؟ لا، السماء تطلق إطلاقات كثيرة. أولا السماء في لغة العرب هي كل ما على، كل ما عليك سماء. فالسقف هذا سماء. شايف كيف؟ وفي سماء مثلا السماء التي فيها السحاب، أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء هنا منين؟ من السحاب، السحاب وين؟ في السماء، أي سماء؟ في العلو، يعني في العلو مو بالسماء الدنيا. طيب بعدين في النجوم والأقمار هذه في السماء، لكن أي سماء؟ الدنيا الأولى، وزينا السماء الدنيا اللي هي الدنيا القريبة بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهذه في السماء كذلك. طيب في السماء الدنيا هذه فوق هذه النجوم، في السماء الثانية اللي لا نراها حجاب، في السماء الثالثة هذه بعدها، في وهكذا، فهذه كلها في السماء. كرسي الله وين؟ في السماء. شايف كيف؟ في السماء. الجنة وين؟ في السماء، لكن أي سماء؟ سابعة، هذه في السماء السابعة، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رآه يعني محمد رأى ربه، رأى جبريل عند سدرة المنتهى، هذه آخر ما يصل إليه جبريل في السماء السابعة. ثم قال الله عندها جنة المأوى، عندها عند هذه جنة المأوى في السماء السابعة، فهذه كذلك كل هذه في السماء، يسمى هذا في السماء، لكن السماء درجة درجة، والجنة نفسها رسول يقول الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، ويقول إن أصحاب يعني الجنة يترعون الغرف فوقهم اللي هم في في في منزل أعلى كما تتراءون النجم البعيد الغادر في الأفق من الشرق أو الغرب، أبعد نجوم لينا يكون ناس في درجة هذه يرون الدرجة الذي التي بعدهم الفوقهم مثل هذه، هذه أماتها، وهذه السماء ما أحد يحيط بها شاء إلا الله سبحانه وتعالى. ينقلب إليك البصر خاشيا وهو حسيب، هذا إلى آخر الدنيا. لا يمكن بصر الإنسان يصل إلى آخر السماء مهما. شوف الإنسان مثلا ينظر للسماء بصره وفي أماد كثيرة ما يقدر يوصل لها ما فيها، ثم شاقر تلسكوب هو على الأرض، ثم رفع هذا التلسكوب في طائرات، ثم رفع هذا التلسكوب على محطات فضائية ركبه، وكل ما هو شام تلسكوب أكبر من تلسكوب، ومع ذلك كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال أهل العلم فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليعلق حبل في سقف بيته ويشنخ نفسه. فهذا السماء هنا سماء البيت، بس ما بتسمع أحد يقول لك واحد شنف نفسه في مروحة السقف، قال لك حبل في المروحة وبعدين حط كرسي تحته يقط الكرسي ودي. فهذا فليمدد بسبب يعني بحبل إلى السماء. السماء وين؟ مش السماء دي؟ لا سقف البيت. هذا أول السماء، ثم بعد ذلك السماء إلى ما لا نهاية. وعندما يقول الله في السماء لا يكون بقى السماء الدنيا ولا الثانية ولا السابعة ولا كذا، وإنما ما بعد عرش الله تبارك وتعالى. وعرش الله سقف كل هذه المخلوقات، يعني كل المخلوقات هذه من السماوات كلها تحت العرش، شايفين؟ والله فوق العرش سبحانه وتعالى، لا تقله هذه السماوات ولا تظله، لا سبحانه وتعالى الرب العظيم جل وعلا. رؤية الله كيف؟ لا لا يقال كيف، الوجه لا يقال، ولا يقال جسم. الله لا يقال له جسم، كلمة جسم كلمة حادثة، وإنما يعني المؤمنون يرون وجه ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وجاء أنهم طبعا يرون الساق، يأتون الشفع عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون في المحشر. لكن لا يطلق على الله تبارك وتعالى لفظ ولا صفة لم تأتي في القرآن والسنة. مش خدنا القرآن نكتفي اليوم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.